بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. الكلام حول مبطلات الصلاة أو منافيات الصلاة، وإن شئت عبرت عن قواطع الصلاة. ففي العروة الوثقى للسيد اليزدي رحمه الله تحرير الوسيلة عبر بمبطلات الصلاة، ما يبطل الصلاة، مثل القهقهة وقول آمين والتكتف، التكفير، البكاء لأمر دنيوي مثلا، الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة، الأكل الشرب على تفصيل، وغير ذلك مما هو من منافيات الصلاة أو مبطلات الصلاة. وأما قوله الخامس طهارة البدن من الحدث والخباث، هذا سبق بيان حكمهما مفصلا في كتاب الطهارة. أما طهارة البدن من الحدث، مر علينا في مبحث الوضوء والغسل والتيمم. وأما طهارة البدن عن الخبث يعني النجاسة العينية، مر علينا في النجاسات العشر، على المشهور أن النجاسات عشرة كالبول والغائط والدم والمني وغير ذلك من النجاسات العشر على المشهور التي يجب إزالتها لأجل الصلاة، على عبارة المصنف والشارح. وهذه النجاسات العشر يجب إزالتها لأجل الصلاة، زين، يجب إزالتها عن الثوب وعن البدن. فكلامنا الآن عن مبطلات الصلاة أو منافيات الصلاة. بقي إشارة عابرة بالنسبة لمسجد الجبهة وما يصح وما لا يصح السجود عليه، قلنا ويراعى في مسجد الجبهة أن يكون من الأرض ما صدق عليه أنه أرض عرفا، حيث ورد في صحيح هشام بن الحكم، مراجعة سريعة لنشير إلى هذه المسألة وهي حول السجود على القرطاس. في الرواية الصحيحة عن الصادق عليه السلام قال السجود لا يجوز إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض، إلا ما أكل ولبس. وفي رواية أخرى استثناء إلا القطن والكتان. زين، أن يكون مسجد الجبهة من الأرض فلا يصدق على الملح مثلا، أو من نباتها غير المأكول للإنسان عادة، أو الملبوس. زين، كما لا يجوز السجود على المعادن لخروجها عن اسم الأرض عرفا. ولذا قلنا بأن النزاع حول هذه المسائل نزاع صغروي، لا أن يكون كبرويا. هل يصدق على أنه من الأرض أم لا؟ الرماد، الفحم إلى آخره. ويجوز السجود على القرطاس في الجملة نصا وإجماعا، في الجملة لا بالجملة، لأن أكو كلام بالنسبة للقرطاس المتخذ من القطن والكتان مثلا. السيد السستاني جوز ذلك وقال بعدم البأس، لا بأس بالمتخذ من القطن والكتان يعني القرطاس. أكو رواية تشهد لذلك وهي رواية داود الصيرفي، هذه ما أشرنا إليها كدليل ومستند للفتوى، عن أبي الحسن الثالث، هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقية؟ فقال جائز. زين، لأنه الأصل لا يجوز. احنا كلامنا وهم هذا في كلام انها تدل او لا تدل، قلنا عن السيد الخوي الأظهر جواز السجود على القرطاس مطلقا، سواء اتخذ مما يصح السجود عليه أو ما لا، لأن كأن نظرهم الشريف أمثال السيد الخوي لأن خصوصية أكو لكلمة قرطاس، سواء من قطن من كتان من حرير من بريسم وغير ذلك. وإن كان الاحتياط حسن في الاجتناب خصوصا إذا كان من حرير بريسم وغير ذلك، ومثل ذلك قال السيد الإمام كما أن الأحوط الأولى ترك السجود على القرطاس المتخذ من غير النبات كالمتخذ من الحرير والإبريسم، وإن كان الأقوى الجواز مطلقا. زين، الشهيد الأول رحمه الله هنا في اللمعة قال ويجوز السجود على القرطاس المتخذ من النبات، فلذا الشهيد الثاني في شرح العبارة قال والمصنف هنا خصه بالقرطاس المتخذ من النبات كالقطن والكتان والقنب، فلو اتخذ من الحرير لم يصح السجود عليه. السيد السستاني كذلك إذا كان شنو من الحرير والصوف قال دون المتخذ من الحرير والصوف ونحوهما مما لا يصح السجود عليه، أما بالنسبة للقطن والكتان فنفى البأس، قال نعم لا بأس بالمتخذ من القطن والكتان على الأقرب. زين، وأما السيدان السيد الخوي والسيد الإمام فقال بالجواز مطلقا، يعني مطلق القرطاس كأنما أكو خصوصية. رأيت أبا عبد الله صحيحة صفوان الجمال، رأيت أبا عبد الله عليه السلام في المحمل يسجد على القرطاس، فإذا من جي بعد على رأي هذين العلمين وكذا السيد اليزدي وجماعة من الفقهاء المحققين أنه نشوف هذا اللي هو ورق النشاف والكلينكس من أي مادة مصنوع مثلا، خلاص على رأي هؤلاء يجوز السجود مطلقا، وأما على رأي مثل السيد محمد السيد الحكيم لا، خصه بما يصح السجود عليه، فحين الشك لو شك المكلف في حال هذا القرطاس هل يجوز له السجود عليه أم لا؟ لا يجوز. قال ولو شك في حاله لا يجوز السجود عليه، وهذه مسألة ابتلائية وعامة. هل مقدار كافي؟ طبعا أضفنا أنه يكره السجود على القرطاس المكتوب عليه لرواية صحيحة عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره أن يسجد على قرطاس عليه كتابه. قلنا لكن هذه الكتابة ما تكون ما تشكل جرم حائل، ولهذا نقيد فتوى الشهيد الأول، هو قال ويكره السجود على المكتوب منه، نحن نقول إن لم يكن له جرم حائل مانع مما لا يجوز السجود عليه، إذا كان مجرد لون، ولهذا السيد اليزدي في العروة نقلنا عنه هذه الفتوى قال ولا بأس بالسجود على المراوح اليدوية، المروحة هاي اليدوية مع الخوص ان احيانا نصبغوها بألوان صالة ولا إيه؟ لا بأس بالسجود على المراوح اليدوية المصبوغة من غير جرم حائل، اما اذا كانت الكتابة تشكل جرما حائلا فهذا ما صار سجود على القرطاس، صار على هذا الجرم الحائل. الكلام الآن مولانا في مبطلات الصلاة منافيات الصلاة. قال السادس ترك الكلام في أثناء الصلاة، المراد تعمد الكلام، الكلام عامدا هذا الذي نطقت به الروايات، وأما إذا كان عن سهو في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام فالرجل يسهو في الركعتين ويتكلم فقال عليه السلام يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم ولا شيء عليه، وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السلام عن الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم، فقال عليه السلام يتم صلاته ثم يسجد سجدتين. وأوضح من ذلك دلالة صحيحة الفضيل بن يسار عن الباقر عليه السلام قال وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا. إذن من قواطع الصلاة نواقض الصلاة مبطلات الصلاة الكلام متعمدا، ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا وإن تكلمت ناسيا فلا شيء عليك. وهذا الحكم بهذا المقدار مما يعد من الضروريات وعليه الاتفاق لهذه النصوص المستفيضة. إنما وقع الكلام في الحرف الواحد سواء كان مفهم أو غير مفهم على تفصيل. إذا صار مجال أقرأ لكم إن شاء الله فتاوى بعض العلماء الأعلام في هذه المسألة، بس خلنا نمر الآن عبارات الشرح اللمعة. هو عنوان السادس ترك الكلام، هو العنوان مراد حقيقة البحث عن مبطلات الصلاة، تكتف، قول آمين، أكل الشرب، القهقهة إلى آخره. ترك الكلام في أثناء الصلاة وهو الكلام على ما اختاره المصنف والجماعة ما تركب من حرفين فصاعدا، من حرفين يعني مطلقا سواء كان الحرفان موضوعين أو مهملين. إذا حبيت تكتب لأنه أطلق في العبارة قال من حرفين، تارة يكون الحرف مهمل وتارة يكون مستعمل. لما يقول زيد غير دايز صح لو لا، أكو مستعمل وأكو مهمل. ما تركب من حرفين فصاعدا، وإن لم يكن كلاما لغة يعني مهمل ولا اصطلاحا. في اصطلاح علماء النحو الكلام ما تركب من حرفين عفوا واشتمل ما اشتمل على الإسناد. أكو الكلام لغة وأكو الكلام اصطلاحا. الكلام لغة ما تركب من حرفين فصاعدا إذا كان لمعنى فيخرج المهمل، هذا عند علماء اللغة وعند النحاة علماء النحو. الكلام ما هو؟ كلامنا لفظ مفيد تستقم اسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤم بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاستماع إلى آخره. أن الكلام ما اشتمل على الإسناد التام الخبري، ليقولك ما يحسن السكوت عليه سواء كان جملة خبرية مركب تام خبري أو إنشائي، لأنه الجملة تارة خبرية تارة إنشائية. فلذا قال ما تركب من حرفين فصاعدا وإن لم يكن كلاما لغة ولا اصطلاحا يعني عند النحاة اصطلاحا. وفي حكمه في حكم ما تركب من حرفين هني وقع الكلام، الحرف الواحد المفيد تارة مبهم مفهم وتارة غير مفهم، بيجي إن شاء الله التفصيل. الآن الحرف الواحد المفيد مثل ق من الوقاية، عي من الوعاية، اسمعوا وعوا فعل الأمر صلى الله عليه، كلمة واحدة. الحرف الواحد المفيد للمعنى كالأمر من الأفعال المعتلة الطرفين مثل ق من الوقاية قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وعي من الوعاية اسمعوا وعوا ما يقولها شكل عي من الوعاية لاشتماله على مقصود الكلام. وإن أخطأ متكلم بحذف هاء السكت، نقول قه مثلا أو عه بالهاء هاء سكت سموها، وحرف المد لاشتماله على حرفين فصاعدا. زين. الشهيد الثاني عند إشكال على المصنف، قال ويشكل أو ويشكل بأن النصوص خالية عن هذا الإطلاق، أي إطلاق كون الكلام ما تركب من حرفين فصاعدين، عاد كان موضوع ولا مهمل، مستعمل مهمل، فحينئذ يجب حمل الكلام في النص إذا تكلم على المعنى العرفي، أنه يتكلم عرفا يصدق عليه عرفا. قال إشكال بأن النصوص خالية عن هذا الإطلاق، فلا أقل من أن يرجع في الكلام، أن يرجع فيه إلى الكلام لغة، يعني عند علماء اللغة إذا كان لمعنى حرفين فصاعدا، أو اصطلاحا عند النحاة. بعبارة أخرى، إذا لم نحمل الكلام على المعنى الحرف العرفي الصدق العرفي، نقول المناط هو الصدق العرفي، إذا لم نحمل الكلام على المعنى عند العرف فلا أقل أن نحمله شنو؟ على أهل اللغة أو الاصطلاح عند النحاة علماء اللغة العربية. وأما حمله على ما يخالف الجميع فلا دليل على زين. وحرف المد وإن طال مده بحيث يكون بقدر أحرف، يسموه إشباع هذا في الكلام، لا يخرج عن كونه حرفا واحدا في نفسه. مثلا يقرأ مالك يوم الدين، مالكي، واحد يقول مالكي، ما حرف الشما شيء يعني شما الماء، بدل ما تطلع قلعاوية يقول لك ما باب الشمال مثلا الشكل. مالكي، شوف قراءة عبد الباسط، مالكي أو ملكي، يقول مالكي يوم الدين، وهذه المالكي مدها مالكي يوم الدين، يعني مد، هذا إشباع. على كل حال لا حياء في الدين. قال وحرف المد وإن طال مده بحيث يكون بقدر أحرف لا يخرج عن كونه حرفا واحدا في نفسه، فإن المد على ما حققوه ليس بحرف ولا حركة، وإنما هو زيادة في مط الحرف والنفس به، وذلك لا يلحقه بالكلام. والعجب، الآن ادخلوا يا في مباحثة علمية، أنهم جزموا بالحكم الأول مطلقا، أي جزموا بكون الكلام هو ما تركب من حرفين فصاعدا مطلقا، سواء كان موضوع ولا مهمل، وتوقفوا في الحرف المفهم عند السيد خوي، على ما أظن أن الحرف المفهم الواحد. قال الظاهر قدح الحرف الواحد غير المفهم أيضا فضلا عن المفهم، مثل حروف المباني التي تتألف منها الكلمة ألف وباء، أو حروف المعاني مثل الهمزة الاستفهام ولام الاختصاص، مررت بزيدين الباء هني يسموه حروف المعاني، حروف مباني ولا معاني، حتى غير المفهم عند السيد الخوي رحمه الله الحرف الواحد على الظاهر عنده يقدح ومبطل، بعضهم يحتاط في الحرف الواحد. زين، الآن خلينا نكمل العبارة. وتوقفوا في الحرف المفهم من حيث كون المبطل الحرفين فصاعدا، مع أنه الحرف المفهم كلام لغة واصطلاحا. هذا الحرف المفهم هم في تفصيل، مرة يقول قي من الوقاية، هذا بمثابة كلمة كلام جملة مفيدة صح لو لا، ومرة لا، بينك وبين واحد إشارات وشفرات، أو يسألك على كلام بعض الأعلام يقول لك شنو الحرف الثاني من حروف الأبجدية أو المعجم، تقول لي باء مثلا صح لو لا، حرف الباء، فهذا مفهم مع أنه حرف من، هذا مو مثل قي وعي من الوعاية والوقاية. قال مع أن الحرف المفهم كلام لغة واصطلاحا. بينا بعد لغة واصطلاحا شنو المراد زي. وفي اشتراط كون الحرفين موضوعين لمعنى وجهان وقطع المصنف بعدم اعتباره زي. هي تعليقة لا بأس بها. قال في الجواهر فما عن الروضة البهية من أن في اشتراط كون الحرفين موضوعين لمعنى وجهين خبر كان وجهين وقطع المصنف يعني الشاهد الأول بعدم اعتباره. يقول المحقق شيخ محمد حسن النجفي هذا في غير محله قطعا. ليش؟ لما عرفت من إطباقهم على عدم اشتراط كون الحرفين موضوعين لمعنى. قلنا مهمل ولا شنو؟ مستعمل. وتظهر الفائدة في الحرفين الحادثين من التنحنح. أحيانا يتنحنح مع العلم أن هذه ممكن نعتبرها مسألة مستقلة لأنه ورد فيها النص تنحنح أنه ليس من المبطلات وجود النص المعتبر. من ذلك موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يسمع صوتا بالباب وهو في الصلاة أو الحال فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيدها. هذا إشارة هذه حركة لا بأس بها يسيرة ليست ماحية لصورة الصلاة لأن من المبطلات الحركة الكثيرة أو الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة. وجهني إشكال الفخر الرازي أنه لما تصدق أمير المؤمنين عليه السلام بخاتمه وهو في ركوعه حب هذا ليس من الحركة الكثيرة الماحية لصورة الصلاة أنه ذاكرين العلماء المرأة ترضع بثديها طفلها الرضيع أثناء التشهد. النبي صلى الله عليه ورد في السيرة النبوية كان يحمل طفلا مثلا أثناء الصلاة أو على ما في صحيح مسلم عندهم كان النبي صلى الله عليه وآله يحمل أمامه وهي ابنته ويضعها كلما سجد ثم يحملها إذا قام في صحيح مسلم هذا في المجلد الثاني وغير ذلك. أو الضرب على الفخذ أو قول سبحان الله أو باليد على الجدار أو بالعصا أو قتل العقرب أو الحية أو غير ذلك مما لا يعد ونطقت به الأخبار. يقول السيد يزيد نطقت الأخبار بجواز جملة من الأفعال أثناء الصلاة وليست من المبطلات لكن الأحوط الأولى الاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة العرفية. المهم بالنسبة إلى التنحنح هذه موثقة عمار فيتنحنح لتسمع جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو فقال عليه السلام لا بأس به. أو النفخ في موضع السجود مع أنه ذاكرين من مكروهات الصلاة النفخ يطلع حرف الفاء مثلا يهف صح ولا لا أيضا ليس من المبطلات ولكنه قد يعد من المكروهات زين. قال وتظهر الفائدة في الحرفين الحادثين من التنحنح ونحوه. ونحوه يعني شنه تأوه الأنين. السيد الخوي رحمه الله بالنسبة إلى تنحنح والنفخ والأنين والتأوه قال لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ والأنين والتأوه ونحوها. السيد السيستاني على ما أذكر في المنهاج احتياط لا يترك الاحتياط بالنسبة إلى الأنين لما يئن من الألم. أكو رواية من أن في صلاته فقد تكلم رواية طلحة عن الإمام أمير المؤمنين رحمه الله عليه. فبعضهم يحتاط بالنسبة إلى الأنين يعني هو يئن في صلاته. تراجعوا بعد منهاج الصالحين ماكو وقت مع أن أنا مسجل اللي عندي هنا مجموعة من المسائل عن البكاء عن الكلام عن القهقهة وفتاوى جمع من الأعلام بالتفصيل إذا كان لأمر دنوي مبطل، وفي كلام إذا كان على مصاب سيد الشهداء عليه السلام السيد اليزدي في العروة، قال ربما يقال بجواز البكاء على سيد الشهداء أرواحنا فداء في حال الصلاة وهو مشكل احتياط وجوبي. السيد الإمام هم كذلك قال إشكال فلا يترك الاحتياط. النائيني علق قال إنه مما لا ينبغي الإشكال فيه. شيخ محمد الضاء الياسين لا ينبغي الإشكال فيه بل هو من أفضل الطاعات. السيد السستاني الأظهر الجواز فيها كلام وفيها تفصيل أيضا عند بعض الأعلام جميل أنه تارة هذه الجنة يكون مولانا من جهة شنه البكاء على مصائب أهل البيت وما نالهم ونال مبدأهم وشيعتهم، إن رجع إلى أمر الآخرة السيد الخوئي السيد السستاني سيد محمد السعيد الحكيم مقيدين، إن رجع إلى أمر الآخرة فلا بأس به. زين، كما إذا كان بكاء على الحق وحزنا على معصية الله فيهم أو حبا لهم بلحاظ ارتباطهم به تعالى به تفصيل. هذا يجي إن شاء الله هنكمل هاي المسألة. قال وتظهر الفائدة في الحرفين الحادثين من التنحنح ونحوه، وقطع العلامة بكونهما حينئذ غير مبطلين محتجا بأنهما ليس من جنس الكلام وهو حسن، لكن لا يخلو من تأمل لما عرفت من أنه بالنسبة إلى الأنين هناك قول بالاحتياط عند بعض الأعلام. نعم السيد الخوئي جزم قال لا تبطل الصلاة بالتنحنح والنفخ والأنين والتأوه ونحوها، فينبغي مراجعة أمثال هذه الجزئيات بحسب فتوى مرجع التقليد. واعلم أن في جعل هذه التروك من الشرائط تجوزا ظاهرا فإن الشرط يعتبر كونه متقدما على المشروط ومقارنا له، والأمر هنا ليس كذلك. أيضا من مبطلات الصلاة قال الفعل الكثير عادة، يعني الماحل صورة الصلاة عرفا إنه انمحت به صورة الصلاة، وترك الفعل الكثير عادة مع العلم أنه لا نص عليه، ولكن هذا بنظر المتشرع أنه خروج عن هيئة الصلاة، وترك الفعل الكثير عادة وهو ما يخرج به فاعله عن كونه مصليا عرفا، هذه عرفا حط عليها خط يعني المدار على الصدق العرفي، لأن قلنا من شوية يحك جسده، المرأة ترضع تحمل طفلها الرضيع، ورد فيه نص حتى في رواية تمر بي الجارية عن أبي الحسن فأضمها، قال لا بأس مثلا راجعها في الوسائل، ولا عبرة بالعدد فقد يكون الكثير فيه قليلا كحركة الأصابع والقليل فيه كثيرا كالوثبة الفاحشة. ولذا ذكروا في المنهاجات وفي العروة لا بأس بالتصفيق للإعلام ضرب الفخذ الحائط باليد بالعصا، بل ذكروا لا بأس برمي الغير بالحصى لينبهه مثلا يرمي عليه حصات مثلا إيه؟ كما لا بأس بمثل حركة اليد والإشارة والانحناء لتناول شيء من الأرض ومناولته للغير، رمي الكلب بالحجر ليزجره، قتل الحية العقرب القمة الذباب إلى غير ذلك. ويعتبر فيه التوالي، توالي الفعل المنافي الماحل صورة الصلاة، فلو تفرق بحيث حصلت الكثرة في جميع الصلاة ولم يتحقق الوصف في المجتمع منها لم يضر. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحمل أمامه، ما تسمع ملا عطية الجمري من هالمرض ما أشوف يا حيدر سلامة زوج عقب عيني يا أبو حسين بأمامه ها؟ ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وآله مر الذكرى وفاة الزهراء الصديقة الشهيدة عليه السلام، ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحمل أمامه وهي ابنة ابنته ويضعها كلما سجد ثم يحملها إذا قام، صحيح مسلم. ولا يقدح القليل كلبس العمامة والرداء ومسح الجبهة وقتل الحية والعقرب وهما منصوصان، وذكروا أيضا مثل حك الجسد وغير ذلك، قطع الثالول أو الفالول، احنا نسميه فالول فواليل، ذكرها السيد اليزدي، أو ضرب على الحائط أو الفخذ باليد لإعلام الغير لإيقاظ النائم وغير ذلك. ثم قال ورجع للعبارة شرح لما، وترك السكوت الطويل المخرج عن كونه مصليا عادة، ولو خرج به عن كونه قارئا بطلت القراءة خاصة، إلى أن قال في وقت بعده خلاص، وترك البكاء، نعم إذا كان لأمر دنيوي، أما إذا كان لأمر أخروي، نعم، أو لطلب أمر دنيوي من الله تعالى، خصوصا إذا كان المطلوب راجحا شرعا، فلا بأس بذلك ولا تبطل به الصلاة، المقدار كافي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.